بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، اللهم صل وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في النكران. فأسر قول معطل ومكذب فأسر قول معطل ومكذب فأسر فأسر نعم فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال: ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال: ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان، ولقد وجدت لفاضل منهم من قامه في الناس منذ زمان. إلى هنا ولقد وجدت ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. الحمد لله. وأتى فصل في قدوم ركب آخر، هذا كله جاري على طريقة التشبيه والتمثيل، فهو يمثلهم كما بدأ في الكلام أنهم يعني مثلهم بقوم مسافرين يطلبون أمرا، فذكر ابتداء: أتى فريقه فقال وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه. ذكر مذهب الاتحادية: أكفر البشرية وأبعد، ومذهبهم أبعد المذاهب عن الفطر والعقول وما تضمنه من السفاهات والجهالات والمغالطات والفلسفات الشيطانية. ثم ثنى بمذهب الجهمية في الفصل الثاني، وهم القائلون عبر عن مذهبهم بأنهم يقولون إنه تعالى في كل هذا الوجود، وأن مثله في هذا الوجود مثل الهواء، الهواء الذي يملأ كل خلاء، كل خلاء فإنه يملأه هذا الهواء. فعند أولئك أن الله بذاته حال في كل مكان، لا فضل لشيء على شيء، بل هو في كل مكان، وليس شيء أقرب إليه من شيء. وهذا قلت لكم إنه مذهب الجهمية القدامى، نفاة العلو، فهم ينفون علو الله على خلقه، ولكنهم يقولون في مقابل ذلك إنه حال في المخلوقات في كل مكان. وهذا الفصل الثالث يظهر أنه ضمنه مذهب متأخري الأشاعرة، وهم إخوان الجهمية في هذا، فقالوا عن الله إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه. الآن يعني خالفوا الاتحادية، يرون أنه شيء ليس هو هذه الموجودات، ليس هو هذه المخلوقات، فخالفوا الاتحادية وقالوا إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فخالفوا الحلولية. إذن قولهم يتضمن وصفه تعالى بالنقيضين، لأن كون الشيء لا داخل ولا خارج هذا ممتنع، يمتنع أن يكون شيء موجود ثم إنه لا داخل العالم ولا خارج. يعني يمتنع أن نقول إنك أن فلان ليس بداخل المسجد ولا خارج المسجد، لابد إما أن يكون في داخل المسجد ولا خارج المسجد، ما في، يعني ما في وسط، ما في. فهؤلاء قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج، فشاركوا من قبلهم في نفي العلو والاستواء على العرش، وخالفوهم في دعوى الحلول في كل مكان، فقالوا إنه لا داخل العالم. فأي القولين يعني أقرب للمعقول، يعني قول الحلولية أم قول هؤلاء الذين يقول لا داخل ولا خارج؟ قول الحلولية أقرب، لأن مضمون كلامي إن الله موجود لكنه بذات حال في المخلوقات، هذا يعني ممكن في العقل أن يكون الشيء ساريا كالروح في البدن، أش هذا ماشي. لكن هؤلاء يعني بالغوا في النفي، بالغوا حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج. سبحانك هذا بهتان، الحمد لله، لا إله إلا الله. وبهذا يكون قد شابهوا الباطنية، الملاحدة الباطنية، يعني هذا من قبيل الوصف بالنقيضين. الباطنية الغلاة، الجهمية الغلاة أو الجهمية المحضة كما يعبر عنهم ابن تيمية، سميهم الجهمية المحضة، يعني ما عندهم، يصفونه يقول يصفونه بسلب النقيضين، والنقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما معنى لا يجتمعان؟ يعني يمتنع أن يكون الشيء موصوفا بالنقيضين، مثل موجود ومعدوم، هذا ممتنع، يمتنع أن يكون الشيء موجود ومعدوم، ويمتنع كذلك رفع النقيضين بأن يقال إن هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، فاجتماع النقيضين ممتنع ورفع النقيضين ممتنع. وغلاة المعطلة كالباطنية، غلاة الغلاة، يصفون الله بسلب النقيضين. والشبهة الشيطانية واحدة لكل المعطلة، الجهمية أولهم وآخرهم، كلها شبهتهم هو الفرار من التشبيه، زعموا الفرار من التشبيه بزعمهم، حتى إن الغلاة يقولون لو وصفناه بالوجود شبهناه بالموجودات، ولو وصفناه بالعدم شبهناه بالمعدومات. فقيل لهم إن قولكم هذا يتضمن تشبيهه بالممتنعات، والتشبيه بالممتنع أقبح من التشبيه بالممتنع. اقرأوا هذا المعنى في كتب شيخ الإسلام، ومن أقربها التدمرية، لأنه قد ذكر مذهب أعداء الرسل والحائدين الحائدين عن سبيل المرسلين. فهؤلاء الذين قاربوا من قبلهم في النفي والتعطيل، لكنهم يعني أسروا ذلك، فقالوا إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج. سبحان الله. طيب نسأل نقول الله موجود؟ يكون نعم موجود. فوق العالم؟ لا. في داخل العالم؟ لا. وهل ينطبق هذا الوصف لا داخل العالم ولا خارجه، هل ينطبق إلا على المعدوم؟ قيل لمن قال ذلك، قال له بعض الفضلاء والعقلاء: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبت وتقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، أو تقول إنه لا تقوم به أي صفة، ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم؟ لا فرق. فبهت الضال. ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. فهؤلاء عندهم انه يعني كما ضمن ابن القيم يعني مضمون كلامهم هذه الابيات: لا، ليس فوق العرش. ما فوق العرش في الابيات؟ ما فوق العرش الا العدم، هكذا عندهم، ما في شيء. هذا اذا اثبتوا العرش، إذا أثبتوا العرش قالوا إنه ليس فوق العرش شيء. والله والذي دلت عليه الفطر والعقول والشرائع وأخبار الرسل أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش مستو على عرشه. فالله تعالى هو الظاهر الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو فوق كل شيء. نعم، أعد الفصل من أوله. وأتى فليقل. السلام عليكم. فصل في قدمه من آخر. وأتى فليقل. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا، ولكن جد في النكران. وقال إيش؟ وأتى فريق ثم قارب وصفه. وقارب وصفه، نعم. هذا ولكن جد في النكران. في النكران، احتمل في تعليق على أو بس فرق ابن عثيمين اشكال فيه تعليق يا شيخ. نعم، اشكال. قال: كذا في الاصل. من اللي يقول هذا؟ الشيخ بكر ابو زيد، اشراف بكر ابو زيد، الشيخ محمد بن اسلام. يعني اقول التحقيقات. نعم، التحقيق. نعم، اشكال. قال: كذا في الاصل وفي غيرها في الكفران، لما بين الناظم رحمه الله تعالى في الفصل الماضي مذهب عوام الجهميه وعبادهم. عقد هذا الفصل ليبين مذهب نظارهم ومتكلميهم. ايش ليبين مذهب نظارهم ومتكلميهم. نظار صلى الله عليه وسلم. نظار المتكلمين. قال: ليبين مذهب نظارهم ومتكلميهم، وقولهم قريب من قول عوامهم، لكنهم صرحوا بالكفر الذي لم يصرح به العوام. يعني كان هذا يتضمن ترجيح وجد في الكفران، والمعنى قريب. إنكار الصفات نعم هو كفر، إذا جد في النكران وجد في الكفران. يعني فلا منافاة بين اللفظتين. نعم السلام عليكم. ولكن جد في الكفران. نعم. فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن. قول معطل ومكذب، معطل لجميع الصفات ومكذب بها، أسر هذا. فأسر قول معطل ومكذب. نعم. في قالب التنزيه للرحمن. في قالب التنزيه يزعم أن قوله هذا تنزيه لرب العالمين، فإن وصفه بالعلو فوق كل شيء يتضمن التجسيم، يتضمن أن يكون جسما، والجسم يكون مركبا. وإذا قال إنه في داخل العالم تضمن ذلك الحلول، فقال إنه لا داخل العالم ولا خارجه، تنزيها لله هذا، فصاغ مذهبه في قالب التنزيه. فأسر قول معطل ومكذب. نعم. فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه، في قالب التنزيه. وهذا شأن أهل الباطل، يصوغون باطلهم في قوالب يعني معظمة، وفي مظاهر يعني يظهرون بها أنهم مصيبون وأنهم محسنون، كما يقول المنافق إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكل الجهمية والمعطلة كلهم يزعمون أنهم فروا إلى ما قالوا أو قالوا ما قالوا تنزيها لله عن التشبيه، عن التجسيم، عن التركيب، وهكذا حسب الشبهات. ومحور شبهاتهم كلها الفرار من التشبيه، ولهذا قال في قالب التنزيه للرحمن. فجعلوا ما يتضمن التنقص أو أعظم تنقص صاغوه في قالب وفي صيغة التنزيه والتعظيم لربهم. ولهذا المعتزلة يسمون أنفسهم، يسمون نفي الصفات توحيدا، ويسمون أنفسهم الموحدين، ويصفون مثبتة الصفات بالمشبهة والمجسمة، وهكذا من سلك سبيلهم من متأخري الأشاعرة. نعم. فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان. هذا تحرير قولهم، هذا تحرير قولهم، إذ قال إنه ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن هذه الأكوان. نعم. السلام عليكم. بل قال ليس ببائن منها ولا فيها ولا هو عينها ببيان. يعني هذا تأكيد، قال ليس ببائن عنها وهو الخارج عنها، ولا فيها، لا هو في هذه الأكوان ولا بائن عنها، وهذا جمع بين النقيضين. نعم. السلام عليكم. كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن. هذا مضمون قولهم لا خارج العالم ولا خارج هذه الأكوان، وأنه ليس ببائن. نعم. والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. العرش ليس وراءه شيء إلا العدم الذي ليس، الذي هو ليس بشيء، العدم ليس بشيء في الأعياد أهل البيت. سمعين. والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان. نعم. بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول حظ العرش من الرب تعالى وتقدس عن قولهم، حظ العرش من الله كحظ الثرى، يعني كلها لا، يعني الله تعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه، حظه من الله كحظ الثرى الذي هو التراب وما تحت الثرى، وحظ قواعد البنيان تكميل للنظم وتحسين للنسج، حظ الثرى وحظ قواعد البنيان، قواعد البنيان التي تكون دفينة في التراب ودفينة في الأرض. بل حظه من ربي حظ الثرى، حظ الثرى وحظ قواعد البنيان. نعم. سمعني. بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان. نعم. لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام، سبحان العظيم الشان. هذا ذكر لشبهتهم، لماذا يقول إنه ليس فوق العرش؟ قالوا لو كان فوق العرش لزم أن يكون جسما، والجسم عندهم كذا وكذا، يقول الجسم لا بد أن يكون مركب من أجزاء ومفتقر بعضه لبعض، فيقول ليس فوق الشبه أنه لو كان فوق العرش، لو كان موجودا فوق العرش وأن يكون مستويا على العرش لزم أن يكون جسما، وهذا ممتنع. والجسم، يعني في تقريراتهم، الجسم لابد أن يكون محددا، لأن الجسم لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نعم. أعد. لو كان، السلام عليكم. لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام، سبحان العظيم الشان. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمبترون والجاهلون. نعم. علوا كبيرا. نعم. السلام عليكم. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. الله أكبر، الله أكبر. هو سيذكر في هذه الأبيات قصة أبي المعالي الجويني عندما يعني استدل على أن الله يعني ليس في جهة وليس فوق، وأن يعني المخلوقات نسبتها إليه شيء واحد، فلا فرق بين الملائكة المقربين ومن يكون تحت الثرى، لا فرق، على حد قول ابن القيم بل حظه من ربه حظ الثرى وحظ قواعد البنيان. هذا استدل على قوله هذا وأنه لا فرق بين العالي والداني بحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. يقول يونس بن متى عليه السلام ذو النون الذي سبح ربه وهو في بطن الحوت، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسري به حتى بلغ ما بلغ من مراتب العلو، حيث ما شاء الله من العلو حتى بلغ ووصل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، يقول لا تفضلوني على يونس بن متى. فلا فرق، لا فرق بين من يعني وصل إلى عند العرش ومن يكون تحت الأطباق وتحت وفي ظلمات البحار، لا فرق بين هذا وهذا، الكل بالنسبة إلى الله نسبة واحدة، وفسر هذا الحديث وزعم أنه تفسير يعني لم يصل إليه أحد يعني, وأن هذا قد مما فتح به عليه وطلب مالا أو أنه أعطي مالا على هذا التفسير البديع العجيب. وابن القيم أشار إلى هذا, وعندكم في تعليقات المحققين ذكر للقصة. نعم اقرأ. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. فاضل منهم يعني الطوائف فيها فاضل ومفضول, بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أعقل من بعض وبعضهم يعني أهون بدعة من بعض. ولقد وجدت لفاضل. نعم أحسن الله عليك. وش قال في التعليق عندك وتحقيق وش قال؟ ما في كلام شيخنا. ما عندك يا محمد؟ محمد ما أنت معنا؟ نعم أحسن الله عليكم. ها؟ قال تحت كلمة لفاضل هو الجويني, وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يونس الجويني, أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي, سمع من أبيه وأبي سعيد النصروبي وغيرهما, روى عنه أبو عبد الله الفراوي وزاهر. خلاص هذه ترجمة يعني أقرأها. المهم أن المحقق يعني نبه إلى مراد الناظم. نعم في قصة أيضا الشيخ. نعم فيه تكمل التعليق. إيه؟ قال وقصة مقامه المذكور أنه سئل هل الباري في جهة, فقال لا هو متعال عن ذلك. قيل له هل الله في جهة, فقال لا. وهذا هو مذهب يعني نفاة العلوم, يقول الله ليس في يعني في جهة العلوم, ليس في العلوم بل هو في كل مكان, أو يقولون لا داخل العالم ولا خارج. الطائفة المتقدمة يقولون إنه في كل مكان ليس في جهة, يعني ليس فوق ولا يمين ولا شمال ولا شمال, ليس في جهة. ومن يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج يكون الأمر في شأنه أظهر. نعم أكمل القصة. نعم السلام عليكم. قال له هو متعال عن ذلك. قيل له ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ما الدليل عليه؟ قال الدليل عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. فقيل له ما وجه الدليل من هذا الخبر؟ فقال لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا 1000 دينار. لا أقول يعني لا أذكر لكم التفسير. نعم صلى الله عليكم. قال لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا 1000 دينار يقضي بها دينا. فقام رجلان فقال هي علينا. فقال لا يتبع بها 2 لأنه يشق عليه. فقال واحد هي علي. فقال إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات 3 ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما أخبر الله. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقى به صعدا حتى انتهى به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام, وناجاه ربه بما ناجاه به, وأوحى إليه بما أوحى بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر. ساق القصة القرطبي في التذكرة نقلا عن القاضي أبي بكر بن العربي, ولعله ذكرها في تفسيره المخطوط, ولم أقف عليها في شيء من كتب الجويني, ولم أرى أحدا ذكرها ممن ترجم له أو كتب عنه استكلالا. على حال هذا يعني المقصود الإشارة إلى ما في الأبيات. ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان. قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. قولا واضح البرهان على أن الله ليس ليس في العلو وليس في جهة ولا استدلال, سيذكر. نعم قال قولا واضح البرهان. نعم. قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغبان. لا تحكموا بالفضل لي هو معنى لا تفضلوني على يونس. نعم. بعد هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان. هذا كلام صاحب القصة يقول هذا الحديث يرد على المجسم قوله بأنه تعالى فوق العرش فيكون من وصل إلى العرش أو قريبا من العرش أو كان عند العرش يكون أقرب إلى الله. هذا الحديث يرد على المجسم قوله بالعلو بأن الله فوق العرش وأنه لا فرق بين من يكون في أطباق السراء ومن يكون فوق السماوات لا فرق بينهما كلهم نسبتهم إلى الله واحدة. وهذا يوضح ما تقدم في النظم أن حظ العرش من الله كحظ السراء وقواعد البنيان. نعم. اقرأ هذا يرد. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. يلفى بكل مكان يلقى يلفى هو بمعنى يلفى يعني يوجد. لا يلفى أجود يوجد ما ألفينا عليه أبعد. يلفى بكل مكان عندكم إيش في إيه يلفى صح صح أما يلقى غلط. نعم. السلام عليكم. يلفى بكل مكان ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. ولكن هذا القول الذي تضمنته هذه القصة يعني خلاف ما عقد له المؤلف يعني مذهب من عقد له المؤلف هذا الفصل فهو عقده للقائلين بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ومضمون يعني ما في هذه القصة أن الله حال في كل مكان مضمون القصة أن الله حال في كل مكان فليس شيء أقرب إليه من شيء بل حظ العرش وحظ السرى وقواعد البنيان واحدة وكذلك قرب يونس وهو في بطن الحوت وقرب محمد عندما بلغ ما بلغ من المنازل العالية. نعم. حظ كلاهما لا فضل للنبي عليه الصلاة والسلام على يونس بن متى هذا في بطن الحوت وهذا فوق السماوات لا فضل لهذا على هذا لأن الله في كل مكان. فهذه القصة تناسب أهل الحلول هذا هو الموضع اللي قال عليه عيسى محمد عندك هذا هو إيه واضح لأن يعني القصة تناسب قول الحلولية وهم الذين ذكرهم في الفصل السابق. نعم. السلام عليكم. ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. نعم. قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأثمان ألفا من الذهب العتيق فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان. في قبر من الحيتان. نعم في بطن الحوت. نعم. فلولا أنه كان من المسبحين في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. السلام عليكم. قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان. ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان. وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. هذا شرح هذا الكلام جعله شرحا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. فأنا حين بلغ ما بلغ من العلو ومن درجات العلو ويونس في بطن الحوت نسبتهما إلى الله واحدة وقربهما من الله واحد. نعم هذا معنى. نعم هذا هو شرح الحديث عند هذا ذلك الشرح الذي يفتخر به ويتعاظم به ويرى أنه قد أتى بما لم يأت به سلف قبله. نعم السلام عليكم. فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان. إن ينسبا لله نزه إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلاهما سيان. في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان. فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشان. فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. فلما يعني أتى بهذا التفسير الغريب العجيب في نظره ونظر الأغرار من أصحابه أتى إليه النثار وهو المال كأنهم يعني بادر آخرون لدفع الأموال والدراهم عليه مكافأة له على هذا التفسير البديع بزعمهم. نعم السلام عليكم. فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. هذا نصيحة من ابن القيم يقول بعد هذا يعني بعد هذا بعد بيان هذا الضلال وهذه الأقوال المناقضة للعقل والفطرة والشرع وهذا التفسير الساقط الذي زعم صاحبه أنه أتى بما لم يأت به الأوائل كما ذكر وأنه تفسير لم يسبق إليه إلى آخره. يقول ابن القيم احمد إلهك إذا وفعلا إذا الإنسان اطلع على أقوال أهل الضلال من أن من طوائف الكفر ومن طوائف المبتدعين فليشهد نعمة الله عليه أن عافاه من هذه الضلالات وهذه الأقاويل الفاسدة المناقضة للفطر والعقول والشرائع. فأحمد إلهك. نعم السلام عليكم. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. خائف من ربه أمسى على الإيمان. أمسى ما سمعت أمسى أمسى على الإيمان. والله لا يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. نعم هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان. جمع هؤلاء المعطلة بين التحريف والتعطيل, فنفوا الصفات عن رب العالمين ونفوا ما أثبته الله ورسوله وآمن به المؤمنون من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم, ثم إنهم حرفوا النصوص, حرفوا النصوص وفسروها بخلاف ما تدل عليه لتوافق مذاهبهم وآرائهم واعتقاداتهم, فجمعوا بين التعطيل والتحريف, وكلاهما من ضروب الإلحاد. نعم. فاحمد إلهك أيها السني إذا عافاك. نعم أقرأ منه. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان. نعم كلهما إلحاد. التحريف إلحاد في آيات الله في كلام الله وكلام رسوله, والتعطيل إلحاد كلاهما. نعم. والله ما بني المجسم قط ذي البلوى ولا والله ما بني. نعم. والله ما بني المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. والله لا لا لا آية البيت هذا. والله ما بني المجسم. السلام عليكم. والله ما بني المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. يعني يظهر قولها المجسم والله ما بني المجسم كأنه عبر عن أهل السنة المثبتين للصفات, عبر عنهم بالمجسم أو المجسم على حد قول المبتدعة, وإلا فليس أهل المثبتون للصفات ليسوا مجسما ولا يطلقون القول بأن الله جسم أو أنه ليس بجسم. فلعله يريد لم يبلى المجسم بهذا الهذيان وهذا التحريك وهذا الخذلان, وسمى المثبتين المجسمة يظهر كأنه يقول على حد قولهم المجسمة عند أولئك الضلال. ماذا قال الشارحون عندكم شرح؟ هذا يقول قل قوله المجسم أي على زعم هؤلاء والمراد به المثبت للصفات, هذا هو الظاهر. نعم. مع أنه يحتمل أن نقول أراد أنه لو فرض أن أحدا جسم فإنه لن يبلى بمثل هذه البلية, لكن المعنى الأول أظهر هو وأقرب إلى عقيدة ابن القيم. تمام. السلام عليكم. في تعليق الشيخ. تعليق. نعم أقل. قال وقد يقال هذا تعليق لمن؟ نفس المجموعة. اي نعم طيب. السلام عليكم. قال وقد يقال إنه يعني المجسم بمفهوم أهل البدع, بمفهوم أهل البدع, وهو المثبت للصفات من هذا هو. هذا هو المعنى الأول الذي ذكره الشيخ. نعم. السلام عليكم. قال وهو المثبت للصفات من أهل السنة والجماعة, لأن الناظم هنا في معرض الانتصار لأهل الحق. طيب انتهى خلاص. هم اقتصروا على المعنى الأول ذكره الشيخ ورجحه وهو المتبع صحيح. نعم. سمعني. والله ما بني المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. يعني تأويل النصوص وصرف الذي هو صرفها عن ظاهرها هذا أفسد عقائد الناس. فالفلاسفة وطوائف المتكلمين كلهم عمدوا إلى نصوص الوحي وفسروها وأولوها وصرفوها عن ظواهرها, فتأويل وصرف الكلام عن ظاهره يعني يؤدي إلى فساد عريض، لأنه يصبح الكلام ليس كل كلام ليس على ظاهره عند المؤول، فصاحب البدعة وصاحب المذهب، فالجهمية يؤولون النصوص المخالفة لهم، القدرية يؤولون النصوص التي تخالف مذهبهم، الجبرية كذلك، الفلاسفة المعطلة الجهمية الأشاعرة مثلا من الأتباع كلهم، وهكذا إلى من؟ إلى الباطنية أول نصوص الأمر والنهي. الباطنية يعني لم يقتصروا في التأويل والتحريف على النصوص الخبرية، بل حتى النصوص الشرعية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، أول الصيام وأول الصلاة، وفسروها بتفسيرات. نعم. السلام عليكم. أمثال ذا التأويل أفسد هذه أمثال وهذا إيش أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان. نعم. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان، والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. يعني الله حافظ دينه، إلا يعني لولا أن الله حافظ دينه بما قيض له من الحملة والحماة المدافعين عنه، يعني لضاع هذا الدين وصار لا يعرفه أحد، لكن الله قيض لدينه حملة يحفظونه وحماة يدفعون عنه، هذه سنة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم الطائفة الناجية الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم. السلام عليكم. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق لا إله إلا الله، يظهر أن توقف. نعم. السلام عليكم. وأتى فريق كيف على هذا الفصل؟ سمع. نعم. يعني الخلاصة أننا في هذه الفصول الثلاثة، الأول في يعني في بيان مذهب الاتحادية وما يتضمنه من الفساد والضلال والكفر البواح، ثم مذهب الجهمية قدماء الجهمية القائلين بالحلول، ثم مذهب متأخر الجهمية ومنهم متأخر الأشاعرة القائلين بأنه تعالى عن قولهم لا داخل العالم ولا خارجه. نعم، هذه الثلاثة. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الطائفة الثالثة المذكورة في النونية في درسنا اليوم هم الأشاعرة فقط أم أيضا المعتزلة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الغالب أنهم الأشاعرة، المعتزلة يعني الأصل أنهم يقولون بالحلول، وقد يكون يعني هذه المذاهب بينها تزاوج وتداخل وتوافق وتفارق، لكن الذي يظهر أنه يقول يعني هو متأخر الأشاعرة أخص بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الإمام ابن القيم لخص كتاب السواعد في منظومته النونية؟ نعم، أنا أرى أنه لخصه، بل لخص كتابي الصواعق وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، كما سيأتي في آخر النونية ذكر فيها ما يتعلق بالجنة وما جاء في من الآيات والأحاديث فيها، ذكر فصول، فكأنه لخص الكتابين. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الأشاعرة يقول فوق العرش الملائكة الكروبيون، من هم هؤلاء الملائكة وهل صح بوجودهم النصوص؟ إيه عندنا إن الذين عند ربك هم، وترى الملائكة حافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بالآيات. نعم. أحسن الله إليكم. ولم يأتي أنهم فوق العرش، لا، حافين من حول العرش، نعم، ويحملون العرش، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الرد على شبهة الجويني في تفسيره لحديث لا تفضلوني على يونس بن متى؟ هذا تفسير ابتدع من عنده، هو هذا ابتدع ما بناء على مذهبه الباطل، على يعني على ما يقال انه يقول بان الله في كل مكان. الرد عليه هو بالنصوص الداله على علوه سبحانه، كل النصوص والادله العقليه على علوه تعالى فيها رد عليه. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: ايهما شر، قول الكراميه أو الأشاعرة في الإيمان؟ لا، يبدو أنه قول الكرامية، لأن ابن تيمية يقول أنهم يقولون الإيمان هو الكلمة فقط، فعندهم المنافق مؤمن لكنه مخلد في النار، ويقول فخالفوا الجماعة في الإسم دون الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول بعضهم أفعال الله محدثة، قول بعضهم أفعال الله محدثة، هل هذا صوابا؟ ما معنى محدثة؟ يعني مخلوقة؟ لا، أفعال الله محدثة بمشيئته، الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء ويحدث من أمره ما يشاء. إيه، يحدث الله ما يشاء، يتكلم بما شاء ويفعل ما شاء، فأفعاله محدثة بهذا المعنى، ولكنها أفعاله قائمة به ليست مخلوقة. المخلوق هو ما كان بائنا عنه، كسائر المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهن وما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مقصود المؤلف أبرد الهذيان؟ أبرد الهذيان ما تعرفون هذا كلام بارد؟ الناس يعرفون هالعلم، إيش إذا سمعوا كلام لا معنى له ولا قيمة له، يقول كلام فلان كلام بارد لا قيمة له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل معتزلي يعتبر جهمي؟ إيه أجل، إيه والله جهمي، نعم، إلا أنهم عند الموازنة تمايزون، يعني الجهمي الخالص وجهمي دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في الاسم والصفة لله تعالى؟ ضابط الاسم هو الاسم تدعوه به، والصفة تخبر بها عنه، يا حي يا قيوم، هذا الاسم تدعوه بها، أو تقبل تقول الله تعالى هو العليم الحكيم العظيم القدير العزيز الحكيم. هل تقول الله علم، الله علم سمع بصر؟ هل يصح بعقل؟ العلم والسمع والبصر والقدرة هذه صفات، والعليم الحكيم القدير أسماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف النثار؟ النثار شبه في الشرع عندكم. النثار هو هذا يجي في بعض المناسبات ينثرون الفلوس حتى ثم يتناهبون. ذكر الفقهاء هذا في الأعراس قالوا يكره النثار. فهذا لما فسر لهم هذا التفسير البارد صح نقول الذي يعني عظم من شأنه وأعجب به الأغرار السذج بادروا بإلقاء الدراهم عليه. مش قال الشيخ ابن عثيمين اقرأ في نسخة الثناء عنده ايش؟ ابن عثيمين عنده الثناء عنده ايش؟ اقرأ البيت اقرأ البيت وين؟ ما هو قدامك البيت؟ شوية ناظر نعم. ايش؟ الثناء عليه من أصحابه. زين. فأتى الثناء عليه من أصحابه. ماشي أتى صار يثنون عليه ويمدحون يقول عظيم عظيم هذا شيء يعني إعجاب. طيب ماشي. لماذا أثنوا عليه؟ الجواب لأنه وافق شن طبقة. يعني وافق ما عندهم لا وراوا أنه يعني بديع وأنه شيء فهم دقيق. ما فأتى الثناء عليه من أصحابه. ها جيد جيد يعني. طيب والنثار أحد علق عليها؟ النثار معروف. طيب الشيخ ما عرض للنسخة الثانية؟ ما عرض للنثار؟ ها سهل. فأتى الثناء عليه من أصحابه أو النثار. النثار يعني أنهم صاروا يرمونه ويلقون إليه بالدراهم. تعليق الشيخ الفوزان إيه؟ لما فسر لهم هذا التفسير أعطوه زيادة على الألف الذي طلب ونثروا عليه. خلاص هذا الشيخ الفوزان شرح على النثار وابن عثيمين إيش تقول؟ لأنهم برحوا بهذا الضلال. إيه أقول الفوزان وفق الله الجميع رحم الله الجميع شرح على النثار وابن عثيمين شرح على الثناء وكلاهما يعني أثنوا عليه ونثروا عليه كله أثنوا عليه ونثروا عليه الدراهم. نعم أحسن الله إليكم. يقول يعني فالحجر هو ها حتى الدراهم مشكلة ثقيلة ما يبني ورقها فيه يوم ورقه الحين ورقه بسيطه يلقى في حجره ما شاء ويمشي. لكن الدراهم قديما لا اذا نذروا عليه وكدس وكوموا الفلوس في حجره ما يقدر يقوم يحتاجيه. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو موقف اهل السنه والجماعه من الاخ من علم الأشاعرة المتأخرين؟ موقفهم الإنكار عليهم ينكرون عليهم ويردون عليهم ويدعونهم للرجوع إلى الحق. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل عقيدة الأشاعرة عقيدة كفرية ولكنهم يعذرون بتأولهم؟ ممكن. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك من يقول الله لا يقدر على النوم ولا على الظلم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا حول ولا قوة. ما هذه الأسئلة دي؟ يعني هل يجوز على الله أن يموت؟ أعوذ بالله. ها يجوز إيش الكلام؟ يجوز على الله الموت؟ ليش تسكتون؟ ليش صمت؟ تعالى الله قول تعالى الله ما بتسكتون. تعالى الله يجوز على الله النوم أخو الموت. النوم أخو الموت والله نزه نفسه عن النوم عن الموت. فما معنى لا يقدر لا يقدر على النوم؟ هل يساوي لا يقدر أن يموت؟ سبحان الله سبحان الله عما يقول الجاهلون علو كبيرة. لا يقدر نعم الله تعالى ممتنع عليه، كل النقائص ممتنعة عليه، الموت والولد والنوم والعجز. تعالى الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم أحسن الله إليكم. هذا من داخل ولا من طالع سؤالك؟ لا لا، من الداخل. من الداخل، الله يهديكم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا سمي اللوطية له أخباث باسم لوط عليه السلام؟ ما هو كل اشتهر بعض العلم يكره تسميته، يكره ذلك لأنهم يعني صيانة لجانب نبي الله عليه السلام، يعني لما كانوا قوم لوط النسبة عند العرب في المضاف المركب الإضافي تكون إلى المضاف إليه، هذه القاعدة في في في النسبة إلى المركب الإضافي. يعني الآن النسبة لعبد الرحمن يسمونه رحماني نسبة إلى المضاف إليه، فلعل هذا هو أصل النسبة، لأنه جاء على أن قاعدة النسبة في النسبة إلى المركب الإضافي إلى المضاف إليه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي مصحف خاص بي، فهل يجوز لي الكتابة على هوامشه؟ لا تكتب على هوامشه، لا تكتب، صن كتاب الله، خلي كأنه دفتر من دفاتر المذكرات، لا لا تكتب، هذا تشويه، تشويه للمصحف، يعني تخربط عليه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل في الأذكار بعد الصلاة أن تقال في المسجد أو في الطريق أو في البيت؟ أبد، اللي تيسر، إن جلست في المسجد قولها، وإن قمت مستعجل وأنت في الطريق وإن وصلت للبيت قولها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: عمي يتعامل بالسحر ويزعم أنه يداوي الناس. يدعي يدعي ما نعم. يدعو يدعي مشها بس مش. نعم يقول: يتعامل بالسحر ويزعم أنه يداوي الناس برأس القنفذ ويتمتم بكلمات غريبة، فهجره أعمامي ونحن تبعناهم في ذلك. يستاهل علينا شيء؟ أقول يستاهل الهجر، خبيث ما دام إنه ساحر ويتعاطى هذه الأحوال الشيطانية يستاهل الهجر. نعم بس اهجروه وأنكروا عليه، قل توبوا، ينبغي أن يأمروا بالتوبة. نعم نعم وينكروا عليه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي بضائع تعرض في الإنترنت. تقول؟ يقول: لدي بضائع تعرض في الإنترنت وموضع تفاصيلها وأسعارها، وإذا رغب الزبون بالشراء فإنني ألزمه بتحويل المبلغ المطلوب لحسابي البنكي، وبعد التأكد من وصول المبلغ أقوم بإرسال السلعة المطلوبة له، فهل هذا جائز؟ أرجو أنه جائز، ما أرى فيه مانع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الأفضل، الدعاء بما جاء في القرآن الكريم أو السنة؟ كلها خير. أو الاقتصار بمعالجة نفسي بالتركيز على ما ينقص لي في نفسي وديني ودنياي؟ هذا بأنواع الأدعية كلها، شو معنى أو التركيز على ما ينقصني؟ لا لا أطلع. ادع بدعاء الانبياء في من دعاء بالمغفره والرحمه لكن دعاء الانبياء في مناسبات، يعني واحد الله اعطاه اولاد يدعو بقول زكريا: رب هب لي من لدنك ذريه طيبه، وهو قد أعطاه الله ما شاء من الذرية، أو يقول لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لكل مقام مقال يمكن. أما الدعاء بالمغفرة والرحمة فهذه أدعية عامة يحتاج إليها كل واحد، أو إنسان ممتع بالصحة والعافية يصح أن يقول ربي إني مسني الضر، يدعو بدعاء أيوب، ها في ناس يقول إني مسني الضر ما مس الضر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت في حديث الجارية أنها أشارت إلى السماء؟ أين؟ نعم بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرغب في الاشتراك في التجارة مع شخص، ولكن هذا الشخص عنده تقصير في صلاته، وهو يصلي ولكن بعض الأحيان لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها لنومه، فهل تنصحوني بالاشتراك معه؟ لا، ما ننصحك بالاشتراك معه. يقول لك رجل صالح يعني مستقيم، لأن هذا أحرى بأن يلتزم بالأحكام الشرعية في التجارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم في مؤذن مسجد استأجر شخصا حافظا للقرآن ينوب عنه في أغلب الأوقات، فهل تبرأ به الذمة؟ لا تبرأ الذمة، هو موظف ليس له، ليس للوكيل أن يوكل. عجيب. أما الشيء العارض يعني حصل له عذر، حصل له تخلف، أما أنه يأخذ الوظيفة ثم يروح يستأجر أجير يقوم بهذا المنصب، هذا ممنوع في يعني عند الجهات المسؤولة، ممنوع. عجيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يصلي على كرسي في الركوع والسجود إذا كان به علة؟ إيه، إذا كان به علة يجوز، إذا كان معذور يجلس على الكرسي ويصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جحشت قدمه صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه، وقال في الإمام: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السؤال الأخير من سأل؟ يقول السائل: هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة بنية شفاء أحد أقاربي؟ ما أدري والله، هل الورد في سورة البقرة أن تقرأها في البيت لينفر الشيطان عنه، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ لا، بدل هذا ادعو لأخيك بالشفاء، ادعو له وألح: اللهم اشفي أخي، اللهم أزل عنه ما يجد، اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف عنه السوء. نعم.